فلا شك أن هذا هو الجادة وهو الصواب. شيخنا أنا يريد أربعة سيدات مثال العالمين أربعة جادة وسيدة. نعم هو كذلك. فضاء السنن في ورد في حديث غزوة حنين